القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. عوامل تنمية الذات وتفجير الطاقات ألا تيأس. يقول تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي رسول الله أسوة حسنة، فقد قال لصاحبه والكفار على باب الغار: لا تحزن، إن الله معنا. وهذا الفضل بن سعيد بن أسلم يقول: كان رجل يطلب العلم فلا يقدر عليه، فعزم على تركه، فمر بماء ينحدر من رأس جبل على صخرة قد أثر فيها، فقال: الماء على لطافته قد أثر في صخرة على كثافتها، والله لأطلبن العلم. فطلب فأدرك. علينا أن نزرع التفاؤل والإشراق في شخصياتنا حتى يكون هذا سلوكها الدائم. يقول الكاتب الأمريكي أنتوني روبنز في كتابه أيقظ قواك الخفية: لدى كل منا ما يزيد عن 80 عضلة في الوجه، وإذا اعتادت هذه العضلات على التعبير عن الاكتئاب أو الملل أو الإحباط، فإن هذه الأنماط العضلية التي تعودت على ذلك النمط المعين تبدأ في إملاء وضعياتها علينا، كما تؤثر ولا شك على شخصيتنا الجديدة. ويقول الشاعر: هات ما عندك هاتي يا زمان الأزمات، أنا لا أخشاك، فانثر كل ما في الجعبات، وارم من نبلك ما شئت فلن تثني قناتي. هل ترى الإعصار يوما هز شم الراسيات؟ أنا محمي بدرع من يقين وثبات، معي الله فلم لا أتحدى النائبات؟ أنا بالله عزيز، عزتي في سجداتي. حفظ الوقت والاهتمام به أيضا من وسائل تنمية الذات. يقول علي بن عقيل البغدادي الحنبلي: أنا لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة، أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في 80 أشد مما كنت أجده وأنا 20 سنة. غدا نلتقي في بستان الحكمة.